لو افترضنا عايش في بيت ابيه، مش هقول لك اجل سكن، ما انت عارف تسكن النهارده ب 600 وانت طالع، ها ده عندنا احنا ما اعرفش بقى في بدل في اولاد تركب الافيال بكام، لكن عندنا 500 وانت طالع، لو نزلت بقى ناحيه مصر في الكسره في ده هتلاقي مثلا ب 300 350، ماشي. طب ده لو افترضنا هيوفر 200 جنيه من المرتب بتاعه علشان يتزوج، هيجي ال 10000 جنيه في قد ايه؟ اظن بقى ها مفيش جواز. ب 10000 جنيه لما يجيب 200 جنيه في الشهر يعني 2400 جنيه في السنه، مش كده ولا ما بعرفش حساب قوي يعني، مش 2400 في السنه، يبقى محتاج كام سنه عشان يجيب 10000 جنيه؟ هيكون غول الاسعار بلع القيمه بتاعه القيمه الشرائيه للجنيه. ما انت عارف دلوقتي الجنيه بتاعنا، كان زمان الجنيه بتاعنا بيشتري 3 تشويله جنيه سوداني، دلوقتي الجنيه السوداني ب 3 جنيه اصلا. السودان دلوقتي اصبح الدخول اليها هيبقى بالفيزا دلوقتي، لانها منجم ده، سواء كان من الثروات ولا من الاراضي المزروعه ولا من اليورانيوم اللي موجود فيها ولا من احتياط البترول اللي اكتشفوه، والصراع قصه دارفور القصه الغبيه دي اللي معروفه دي كلها صراع على اليورانيوم اللي الصين وفرنسا حطت ايدهم عليه اللي هو عصر القنبله النوويه. ده موجود بكثره جدا في السودان. خلاص النهارده لما انت محتاج بقى كام سنه؟ محتاج قرابه 5 سنين تقريبا يكون ال 10000 جنيه القوه الشرائيه بقت 7000. اشتغل يا اخويا دور في الساقيه بقى، اشتغل في الساقيه ها، وفي الاخر كله بيقل بيقل بيقل وخلاص بقى تسلم امرك لله. فالنهارده مفيش، الدنيا الدنيا واقفه كاسده تمام. فيبقى العبد اذا اراد ان ينجو من هذه الدنيا عليه ان يعتمد على الله عز وجل بقلبه، هو مالك الدنيا والاخره. يبقى اذا منعك حسن الظن يقتضي ان اقول انما منعني ليرحمني. زي ما قالت البنت دي، ممكن تطلع بنت عاميه ما فيش حاجه تزوجها وانت تموت وفي نفسك غصن. طب اللحم، الكوب اللحم ده هسيبه لمين؟ طب مين اللي هيعتني بيها اذا انا مت؟ لدرجه ان في بعض الناس يعني في ديوان الحماسه في بعض مقطوعات الشعر رجل يتمنى موت بناته لانه يخشى عليهن من العم الذي لا يرحم ومن الغريب الذي لا يرحم، فكان يتمنى ان تموت البنات في حياته. وايه الاشعار؟ انا الحقيقه مش مستحضره، بس اشعار تفتت الكبد وهو صعبان عليه البنات وعمال يبص لهم ماذا يفعلون، ماذا يفعلنا من بعد. فأهل الذين يتعلقون بقى بالشرع ويقولون هذا من يعني ايه، من رحمة الله لي أنه لم يرزقني. إنما المتسخط دائما يقدر دائما الخير ويقدر أنه سيصله بلا أي تعب، ولذلك يقدر فوات حظه ويندب نفسه. الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى. إذا قمت بالعبودية كما ينبغي أعطاك ما يصلحك لا ما تريد، وهذا ما ينبغي أن يتفطن المرء إليه. أعطاك ما يصلحك لا ما تريد. ليه؟ لأن المرء قد يريد تلف نفسه. هو جماعة بتوع قارون دول لما طلعوا وقارون حب يستفزهم كده، وبعد ما نصحوه انتوا يا شوية غجر تنصحوني ها، وتقول لي ما مش عارف ايه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. طبعا هعرفكم جميعا، قام راكب البتاع بتاعته وراه كام جحش وقدامه كام جحش وراه الفرس بقى والموكب المهول بتاعه والكلام ده، وطلع ايه وخرج على قومه في زينته. يقصد ايه؟ يكسر قلب المؤمنين ويكسر قلب الفقراء. اهل الدنيا الذين يتعلقون بالدنيا خرجوا على الصفين عشان يتفرجوا على قارون، وكل واحد في نفسه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون دم عياله ها، انه لذو حظ عظيم. هو ده اللي عايش يا عم ها، لكن احنا اللي عايشين في الجحور ونفضل في الجحور، مكتوب علينا الشقة في الدنيا والاخره كمان وبتاع الجنه ويندمون حظها. اهل العلم اهل البصر قالوا لهم ويلكم. تشوف الفرق ما بين موعظه اهل العلم لقارون وموعظه اهل العلم للعوام، الفرق كبير بينهم ها.

ولا أخوه يقول لك كفاية يأكل بيهم عيش حاف الله يكون فعول. خلاص أول ما راح برا بقى هو وزير المالية متصورين بيروح يلاقي فلوس الشارع كده. ابعت يا ابن عايزين نصب البيت يبعت صبينا البيت. طيب عايزين نبني الدور اللي فوق شقتين لك ولأخوك ابعت. طبعا كل ده ايه بالسنوات. خلاص طب والله الحاج علي عنده ربع ايراد كده جنب ارضنا مش انا ارضنا مش هتتهرس بقى عايزين نروح بايراد ابعت اشتري الربع ايراد. خلاص في اثناء المده دي كان له عيال بنات البنت وصلت 13 14 سنه عايزين نجهز العيال بقى انا بعد العمر ده كله 20 سنه ارجع ايد ورا وايد قدام ابني البيت في الزراعيه وابني مش عارف ايه واشتري ربع فدان وفي الاخر ما اعرفش اجهز عيالي. طبعا حتى هو لو عايز يرجع مراته مش هتسمح له انه يرجع. ليه طبعا جهز عيال منين؟ ما خلينا واقعيين. وهو طبعا مع طول المقام تبلد ونسي العلم عايز حرت. ها لابد ان تثير الارض. اول ما تسيب العلم اسبوعين ثلاثه شهرين ثلاثه تحس انك انت اتجمدت. لا ده بقاله 20 سنه وفي الاخر يرجع ايه ايد ورا وايد قدام وكانك يا ابو زيد ما غليت زي ما احنا بنقول الامثال. طب هو لو كان بقي يحرس دين الله عز وجل ويبذل نفسه ويعلم الناس ما هو العالم اللي ما خرجوش عندهم اكثر منه زي بعض الاخوان اللي كانوا زملاء ايام ثانوي ودخل كليه الطب وانا خيبان ما جبتش مجموع كويس ورحت كليه ثانيه وكنت اتمنى بقى ايه اكون طبيبا يعني. طلع زمايلي انا بعض زمايلي انا الى السعوديه والامارات والكويت والكلام ده رجع بعد 20 سنه في الغرب رجع بشويه ملايين افتتح عياده اللي ما خرجوش وقعدوا هنا معاهم فلوس قد بس لهم اسم العياده بتاعتهم كده الناس راكبه بعضها. لا صاحب ده جه فتح العياده وعمل اللافته اللي مش عارفين وقعد يأمر عيش فبيشتكي لي فبيقول لي خدوا فلوسي وهاتوا لي زباين عايز امارس الطب عايز اشعر انني طبيب. القصه مش قصه فلوس ما اكتشف القصه دي بعد كام سنه بعد 20 سنه خلاص لا له اسم ولا يحزنون اللي لسه متخرج في كليه الطب بقاله مثلا 5 6 سنين له اسم عنه وشوف هو قديم يعتبر قديم مثلا الكلام فشوف يعني عايز اقول لك الانسان اذا رزقه الله سبحانه وتعالى البصر في اي منحى من مناحي الحياه لا سيما في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لا تخرج حتى الدنيا مفتوحه لك. مفتوحه ازاي؟ انا عايش ازاي؟ انت بتستغرب. انا عايش ازاي؟ انا بستغرب. انت عايش ازاي؟ انت بتستغرب. ليه؟ الله عز وجل يحمل الداعي اليه. مش ممكن واحد يفرغ نفسه، ما بقولش فرغ نفسك وش حتى من الناس والكلام ده. لا بتعمل برضه عملا واهل العلم لهم مجال يتكسبون منه. تحقيق الكتب وتاريخ الكتب والمخطوطات والكلام ده من جنبها. بس ايه يريد واحد جواهرجي بقى هو اللي يعمل في هذا. فالدنيا والاخره لله سبحانه وتعالى. فالذي يبذل حشاشة نفسه لربه سبحانه وتعالى ويقف على الطريق دالا عباد الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى من الطريق السلفي الصحيح اللي هو كان مذهب القرون الثلاثة الأول فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع. فالذي يعتقد أن الدنيا والآخرة لله اعتقادا عمليا وليس نظريا هذا لا يشقى أبدا.